ما مدى صحة من صلى ويداب عن خفتين؟ حديث صحيح شفقة على أن لا تسقط لا صلاة بحضرة الطعام ولا هداك والأحبثان. حديث صحيح يعني صحة صلاة المصلي إذا ما صحيح إن شاء الله، لكن أخطأ إذا فعل ذلك. ينبغي له أن يبدأ بهذا ولو فاتته الجماعة، إذا كان مقبول الأداء أو غائب الأداء يبدأ يذهب البيت أو أي مكان لحاجته ولو فاتته الجماعة يصلي وحده. الحمد لله صلاة بخشوع ولو وحده خير من صلاة بلا خشوع ولو مع الإمام، ولكن إن شاء الله صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة. ومن أثبت الكرة فعلى ما لا ينبغي. نعم.